السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة بالذات لدراسة السنة لمهمة عظيمة، ألا وهي أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأنه رغبنا في ذلك وحثنا عليه، فقال: فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. ولا ننسى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة كل مؤمن ومؤمنة. وإليكم الآية الكريمة التي تدل على فرضية الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، جاء من سورة الأحزاب القرآنية المدنية، قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا كان الله تعالى وملائكته يصلون على النبي، فكيف بنا نحن؟ نحن أحق بهذا، وأقصى صيغة تعلموها وصلوا بها: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، أخذ من قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. أقصى الصيغة: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. من استطاع أن يصلي أكثر من 300 صلاة في هذه الليلة واليوم الغد فليفعل، وأما أقل من 300 صاحبها مفلس ومفرط، لأن حد الكثرة 300 فما فوق. والحبيب يقول: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. حتى ولو كنت تسوق سيارتك، أو أنت تشتغل في بستانك، هل يحول العمل بينك وبين اللهم صل على محمد وسلم تسليما؟ معاشر المستمعين والمستمعات، لا تفوتوا هذه الفرصة الذهبية. ما هي إلا أيام، ومات فلان وماتت فلانة. انتبهوا، اغتنموا هذه الفرص. فبدل أن تتحدث بما لا يعنيك، لا يحقق لك درهما لمعاشك ولا حسن لمعادك، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بدل ما تجلس أمام التلفاز تشاهد الباطل والمنكر والحرام ويذهب عقلك وقلبك وتفقد حتى صلتك بالله، لما ما تصلي على الرسول ساعة تجلس فيها في بيتك؟ إذن اخترنا دراسة السنة هذه الليلة بالذات. لماذا؟ من أجل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من سمع كلمة رسول الله أو نبي الله أو محمد صلى الله عليه وسلم إلا قال وجوبا صلى الله عليه وسلم. ومن يتكبر ولا يصلي على رسول يذله الله ويرغم أنفه في التراب. رغم الله أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدراسة الحديث تهيئ لنا فرصة أن نصلي على نبينا كم من مرة. ألا معشر المستمعين المستمعات، فقهتم؟ عرفتم الليلة وها نحن مع مناقب الأصحاب رضوان الله عليهم وفضائلهم، وما زلنا مع الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام البخاري حدثني أحمد بن شبيب ابن سعيد قال حدثني أبي عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة يعني ابن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا تكلما معا، قالا ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد؟ الوليد هذا خاله عثمان، هو ابن أخت عثمان رضي الله عنه، وهو الوليد ابن عقبة بن أبي معيط الأموي، وهو في هذه الذات في هذه الساعة بالذات كان واليا عاما في الكوفة. فانظر كيف أحاديث الناس، يقول فلان وفلان قال له ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، فقد أكثر الناس فيه أكثر الناس فيه الحديث، لأنه بلغهم أنه صلى بالمسلمين الصبح ثم استقبلهم وقال أزيدكم، فعرفوا أنه ثملان به سكر وأنه شرب خمرا، فتحدثوا وتطايرت بهذه الحادثة أخبار الناس. ولما عثمان لا يقيم الحد على ابن أخته؟ عرفتم كيف؟ إذن قال لهذا الأخ ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه؟ فقد أكثر الناس فيه، أي من الحديث. قال: فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، من بيته خرج إلى الصلاة. قلت إن لي إليك حاجة، إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قالها لعثمان. قال: يا أيها المرء، قال معمر أو له، قال: أعوذ بالله منك. قال أراه أنه قال له أعوذ بالله منك. لما جاء إلى عثمان وقال له: لي عندك حاجة وهي أنني أنصح لك. لا مانع أن يقول عثمان أعوذ بالله منك. قال: فانصرفت فرجعت إليهم، إلى الذين قالوا له اذهب إلى عثمان وانصح له في ابن أخته. قال: فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان، بعثه إلي، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ عثمان بعث له رجلا وقال: ادع فلان الذي أراد أن ينصحني، وبالفعل جاء وقال له: ما نصيحتك التي تريد أن تنصحني بها؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكنت أي يا عثمان، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين الأولى إلى الحبشة أيام كان رسول بالمدينة بمكة، والثانية إلى المدينة، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت هدي النبي بعينيك، وقد أكثر الناس في شأن الوليد، وقد أكثر الناس القول والحديث في شأن الوليد. قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان يقول للرجل: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، ولكن خلص إلي من علمه، يعني وصل إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. هو ولد أيام الرسول ولكن كان طفلا، لكن بلغه ووصل إليه ما يصل العذاء من الأحاديث والعلم والأخبار. قال: أنا بعد. قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. هذا عثمان يقول: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله. فكنت عثمان يقول ممن استجاب دعوة الله والرسول لله والرسول فكنت ممن استجاب لله ولرسوله. زيدوا. المؤلف ما يترك صلى الله عليه وسلم أبدا عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الكتب كتب السنة. قال: فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعته، فوالله ما ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. قال ثم أبو بكر مثله صحبته وما غششته أبدا، ثم عمر كذلك مثله، ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم، أي للرسول وأبي بكر وعمر؟ قلت بلى، أي لك حق مثلهم؟ قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا يعني ابن أبي طالب فأمره أن يجلده 80، فجلده 80 جلدة. هذا والي عام في الكوفة خاله عثمان. لما جاء الشهود شهدوا على أنه كان ثملان سكران في تلك الليلة، أمر علي أن يجلده 80 جلدة، فأمر علي الحسن ولده فما فعل، فأمر عبد الله بن جعفر فجلده 80 جلدة. هذه مكرومة ومنقبة لعثمان وإلا لا؟ رضي الله عنه وأرضاه. حسبنا ما سمعت منه وهو يقول صحبت رسول الله، صحبت أبا بكر، صحبت عمر، آمنت بالله ورسوله، هاجرت الهجرتين، وما للناس يتحدثون هذه الأحاديث؟ هذا من شأن العوام. إذن فأقام الحد على ابن أخته رضي الله عنهم. وقال الشيخ البخاري حدثني محمد بن حاتم ابن يزير ابن بزيع، اسمحوا لي لأن النظارة ما عندي فلا تلوموني. قال حدثنا شاذان، قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر. من ابن عمر؟ عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو وأبوه، قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان. كنا على عهد الرسول أيام حياته صلى الله عليه وسلم لا نعدل، نحن الأصحاب لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أفاضل بينهم. هؤلاء الثلاثة رسول الله أبو بكر عمر عثمان كنا ما نعدل عليهم، لا نعادل بهم أحد. وبعد وفاة عثمان أجمعوا على فضل علي رضي الله عنه فأصبح رابع الأربعة إجماعا. ومرة ثانية قال كنا في زمن النبي، من القائل؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، كلهم أهل فضل وخير، ما نقول فلان أفضل من فلان، إلا هؤلاء الثلاثة نعم كنا نفاضل بينهم، أولا أبو بكر، ثانيا عمر، ثالثا عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان هو ابن أبي موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت جاء حاجا حج البيت فرأى قوما جلوسا في المسجد فقال من هؤلاء القوم لأنه غريب الدار سأل من هؤلاء المجتمعون الجالسون من هؤلاء القوم قال هؤلاء قريش أي رجالاتها قال فمن الشيخ فيهم هذه الجماعة من هو الشيخ المحترم فيهم أو الذي يرجع إليه في الأمور فمن هو الشيخ فيهم قالوا عبد الله بن عمر قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه عن هذا الشيء هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان يعني هل تعلم أن عثمان رضي الله عنه تغيب عن بيعة الرضوان أين تمت هذه البيعة بالحديبية إذ أرسله الرسول سفيرا له في قريش في مكة وتمت البيعة قبل مجيء والرسول وضع يده على الخ وقال هذه بيعة عثمان لكن ماذا نسميهم أهل الفتنة ينقلون الأخبار معكوسة اسمعوا ما يقولون هذا في ذلك الزمن فكيف بنا اليوم قال هل تعلم أن عثمان فر يوم نعم تقدم لحظة قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه ما هو هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد لما انهزم الجيش الإسلامي فر عثمان بينهم قال نعم فقال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ما حضر وقعة بدر ولم يشهد أي بدر قال نعم قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال نعم قال الله أكبر من الذي قال الله أكبر المصري معناه فرح بالطعن الذي كان في مصر جماعة الفتنة قالوا هذا الكلام ونشروه بين المؤمنين لا في مصر فقط في كل البلاد يريدون إسقاط عثمان من الخلافة قال الله أكبر قال ابن عمر تعال أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له ونزل في ذلك قرآن يقرأ في سورة آل عمران من يذكرنا بالآية فيها عفى عنهم لعل الشاعر يذكر الآية ارفع صوتك نعم أول الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، أي جمع قريش وجمع الرسول في أحد، حتى قال: ولقد عفا عنهم. وهذا الشاهد، عفى الله تعالى عن الذين فروا من المعركة، لأن المعركة ما أطيقت بعد الهزيمة التي وقعت، ولكن الله عز وجل قد عفا عنهم. وبهذا يخبر ابن عمر، فقال: أشهد أن الله عفا عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وكانت مريضة، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. بعد هذا يلام الرسول، قال: اجلس مع رقية، وتوفيت ورسول في بدر. فهذا التغيب يعتبر خطيئة أو ذنبا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه في الغنيمة. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، ولكن لا يوجد. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده أي اليسرى، فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك للمصري. سبحان الله، البشر هم البشر، جمعوا هذه، قالوا انهزم وفر في أحد، بيعة رضوان ما حضر، غزوة أحد بدر ما حضر، اعتبروها ذنوب كبيرة هذه، كيف يتولى أمر المسلمين ويصبح خليفة عليها؟ من نشر هذا معروفون، الذين يريدون إسقاط الخلافة وينتزعونها من عثمان. من هم الذين يدبرون هذا؟ أهل الثالوث الأسود، المجوس، اليهود، النصارى. يا شيخ لا تقل هذا، وهل قتلوا عمر في محراب رسول الله وإلا لا؟ من قتله؟ أبو لؤلؤ المجوسي وإلا لا؟ من بعث به؟ من دفعه ليقتل عمر لأجل أن تنتهي دعوة الإسلام؟ لأن هذا الثالوث لما سقط عرش كسرى تكون حزب يعمل في الظلام، وإلى نور الإسلام غمر البلاد كلها. هذا الحزب يعمل على إعادة مجد الساسانيين، وأول رصاصة أطلقها في الإسلام هو قتل عمر رضي الله عنه. واليهود ما إن أيسوا من نصرتهم وانتصارهم على محمد صلى الله عليه وسلم، من ثم لأنهم كانوا يأملون أن يكون الرسول معهم، وكانوا يستفتحون على الكافرين من المشركين: سيبعث رسول ونكون معه ونفعل نفعل. فلما رأوا الريح ليست لهم إذن اختنقوا وعملوا على أن يطفئوا نور الله، فتعاونوا مع المجوس. لما انهزم الروم والرومان في الشام وغرب أوروبا وشمال أفريقيا، بحثوا عمن يتعاونون على ضرب الإسلام، فوجدوا المجوس واليهود، فأصبح ثالوثا وإلا لا؟ والله إلى الآن متعاونون يعملون على إطفاء نور الله. ما أيسوا ولا قنطوا. فاسمع، في مصر يشاع هذا الإشاعة، عثمان ما يصل الخلافة، ما حضر في بدر، ما بايعه الرسول كمن بايع، ما فاز بالبيعة، ما فاز بكذا، ما حضر كذا، هرب وهرأوا وانهزم في أحد. هذه الإشاعات من أجل ماذا؟ قولوا لأجل إسقاط خلافة المسلمين. لكن الله وفق ابن عمر وأعطاه، قال اذهب بها الآن حدث الناس، وهو والله كما قال هزيمته في أحد ليس وحده، آلاف، ما بقي مع الرسول أكثر من 12 واحد، لأن المصيبة كانت عظيمة ففر الناس، ما هو عثمان وحده أبدا. غزوة بدر كما قلت لكم، بنته رقية مريضة في موتها، الرسول قال له ابق يا عثمان مع زوجتك مريضها، وتوفيت وأبوها في بدر. الحادثة الثالثة، بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 114 1400. عثمان بعثه الرسول سفيرا له إلى قريش، قريش طلبت منه رجلا ذا بصيرة وفهم كذا تتفاهم معه في الصلح، فاختار عثمان، لو وجد من هو أفضل من عثمان في هذه القضية لبعث به. وأعظم من هذا، لما بايع أصحابه لما أعلنت الحرب ورفضت قريش، بايع أصحابه على القتال في سبيل الله، وكانوا 1400. عثمان ما هو حاضر كذا ولا لا؟ ماذا فعل الرسول؟ جاء بيده اليمنى وضع، قال هذه بيعة عثمان، هذه تساوي الدنيا بما فيه. ولكن المغرضين والمفسدين عدوها جريمة كبيرة، هذه ما حضر بيعة الرضوان. واللطيفة التي أذكركم بها، 1400 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن الله تعالى رضاه عنهم. وإن شئتم اقرأوا من سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه الشجرة لما رأى عمر الزوار الحجاج يجلسون تحتها ويتبركون بها أمر بقطعها. عمر الحكيم خاف أن تصبح معبودة هذه الشجرة، فأمر بقطعها سدا للذريعة. عمر رضي الله تعالى عنه قطع هذه الشجرة، لماذا؟ خشية أن يأتي جيل من الناس يتبركون بها وتعبد كما عبدت الأشرار في كل مكان. ثم أقول، الذي يكفر أصحاب رسول الله هؤلاء 1400 ليعلم أنه انسلخ من الإسلام، ما بقي له إسلام، وإن صام وإن صلى، لماذا؟ أيرضى الله عنهم ويعلن عن رضاهم وينزل كتابه فيه وتقول أنت كفر وارتد وتلعنه؟ كيف يعقل هذا الكلام؟ لا تتحرك، اسمعوا، هل الله عز وجل يرضى عن شخص وبعد يندم ويرجع؟ أعوذ بالله، الله علم الأشياء قبل أن يوجدها، فكيف يرضى عنهم الآن وينزل القرآن وغدا يرتدون كما يقول هؤلاء الضلال ويكفرونهم؟ تأملوا، ذي وحدها الذي يسب أصحاب رسول الله فاسق والذي يكفرهم كفر وخرج من ملة، والله لو صام الدهر كله ما نفعه ذلك. فهمتم؟ عرفتم الثالوث ولا لا؟ وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنسا يعني ابن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم أن أنسا رضي الله عنه حدثهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد أي جبل أحد لما انتهت المعركة آخر النهار الرسول مال إلى جبل أحد وارتفع على صخرة منه وجلس فوقها للاستراحة لأن هذه المعركة من أصعب المعارك فيها شج رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخل المغفر في رأسه واستشهد عمه حمزة رضي الله عنه وقتل 70 صحابيا فالرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة لاذ بالجبل وصعد الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان جاء ذاك الطاغية من المشركين يريد أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أين محمد فأرادوا أن يتكلموا فقال الرسول اسكتوا فأخذ الرسول الحرب من يد عثمان وقال به هكذا في الطريق عبد الله بن الشاهد عندنا في هذه الجلسة المباركة في جبل أحد اسم أنس بن مالك يحدثنا عنها فيقول حدثهم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أي جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف الجبل الصخرة طربت ورجفت خوفا أو شوقا وحنينا شوقا وحنينا فرحا بأن يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فرجف أي الجبل نعم لا تستعجل فرجف وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أسكن أحد أسكن لا تضطرب لا تتحرك أسكن أحد أظنه ضربه برجله هكذا فقال فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان أسكن أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان اضطراب الجبل وحركته آيات النبوة وإلا لا هل يضطرب الجبل فرح بمخلوق كائن من كان ولكنه اضطرب وارتجف وتحرك فرحا بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه والله العظيم والذي لا يحب أحدا ما أحب ما أحب رسول الله ويا ويله أحد جبل يحبنا ونحبه وأما حديث أحد جبل من جبال الجنة فهو ضعيف لا نقول به لم يصح لكن حسبنا هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. أين أحد؟ وراءنا تلوح أنوار عليه هذا الجبل، وهذا الجبل هو حدود المدينة من الشمال والشرق، حدود الحرم. إذ قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام من عائر إلى ثور. وعائر جبل موجود في أبيار علي هذا الأسود أمامنا، وثور جبل وراء أحد. أحد أصبح من الحرم، أحد جبل من جبال المدينة داخل الحرم لأن ثور وراءه. هذا أحد، هذا الجبل لما اضطرب ماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أسكن، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فعلمنا أن هذه آية النبوة المحمدية ومعجزته، وهي آلاف. ثانيا: ما عليك إلا نبي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وصديق. من الصديق؟ أبو بكر. إذن أبو بكر ما استشهد، ما من معركة خاضها الرسول إلا وأبو بكر إلى جنبه، 25 غزوة أو 27، ومع هذا ما شاء الله أن يموت في الجهاد. ولا تعجب، ورسول الله الغازي المجاهد هل استشهد في الجهاد؟ مات في بيته. ولقرب الصديق من رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء الله أن يموت في غير المعارك وفي غير الغزو والجهاد. مات الرسول في بيته، ومات أبو بكر كذلك في بيته. أبو بكر صديق ولا لا؟ فكيف بمن يقول زنديق كافر يبقى مسلما؟ والرسول يقول في صديق مبالغة في الصدق والصادقين، صديق، لأنه أول من آمن من الرجال برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تردد. أول من آمن برسول الله في مكة هو أبو بكر الصديق من الرجال، ومن الأطفال علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة سيدة نساء أهل الجنة، خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وابنتها سيدة خديجة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أيضا. ومن العبيد الموالي بلال ابن أبي رباح، لأن أبا بكر هو الذي اشتراه وعتقه، كانوا لما أسلم يعذبونه بأبشع أنواع العذاب. عند الصفاء يضعون على صدر حجرة حارة ساخنة في الصيف ويسحبونه، وهم يقولون اكفر بمحمد، وهو يقول أحد أحد أحد أحد أحد، حتى يملوا من تعذيبه. فرآهم أبو بكر يفعلون فاشتراه من مولاه بمبلغ من المال ما هو يسير، بلال. إذن صديق وشهيدان، وشهيدان من هما؟ عمر. وهل عمر مات في معركة؟ خاض المعارك كلها، مات في معركة؟ ما مات في معركة. شهيد وإلا لا؟ الرسول يقرر أنه شهيد وإلا لا؟ مات مظلوما وإلا لا؟ قتله من؟ مجوسي. لما أصيب بالطعن وهو في المحراب، وفرد المجوسي وقتل كم واحدا في المسجد، لكن جاء بطل ورمى عليه ثيابه وأمسك الحديد من يده وقتله. عمر رضي الله تعالى عنه المفروض كان يموت في المعارك، ولكن ما مات، غزا الغزوات كلها مع الرسول كأبي بكر، ومات على في ومات في المسجد، لكن شهادته عظيمة لأن قاتله كافر مجوسي. هو سأل لما طعن: هل هذا الذي قتلني من المسلمين؟ قالوا: هذا مجوسي. قال: الحمد لله، الحمد لله أنه قتلني غير مسلم. عثمان شهيد وإلا لا؟ قبل أن يقتل عثمان وقبل أن يقتل عمر وإلا لا؟ هذا الخبر تم فين؟ في أحد، السنة الرابعة، أليس كذلك؟ وتم ما أخبر به الرسول وصدق، ذي آيات النبوة. أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر شهيد لا صديق لأنه ما قتل في سبيل الله، لكنه صديق، والصديق أفضل من الشهيد، أو تشكون في هذا؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، آية سورة الزمر في أبي بكر. هذه عمر وعثمان شهيدان، ما هما في المعركة. عثمان عمر طعن في المحراب، وعثمان والمصحف بين يديه في بيته، صعد هؤلاء المفتونون جاءوا من مصر في الثدائر من الشرق والغرب، وذبح والمصحف بين يديه، هو المصحف، وما زال المصحف ملطخ بالدم إلى الآن في تركيا في المتاحف. والشاهد شهيدان وإلى لا؟ بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما آية النبوة أن يخبر بهذا الغيب ويتم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أسكن أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فترضوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفضلوا عنهم أحدا، مهما كان الفضل ومهما ما كان الكمال، لن يصل أحد من المؤمنين إلى مستوى صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أسأل أن يلحقنا بهم صالحين، وأن يتوفنا مسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.